الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لما بين الشيخ رحمه الله الأصول الثلاثة مجملة أراد أن يبينها مفصلة واحدا واحدا لأدلتها من الكتاب والسنة ومن آيات الله في الكون ومن الأدلة العقلية، وهكذا يجب أن تبنى العقائد على أدلة الكتاب والسنة وعلى النظر في آيات الله الكونية من أجل أن تترسخ وتثبت في القلب وتزول جميع الشبه. أما العقائد المبنية على الشبهات وعلى السكوت وعلى أقوال الناس والتقليد الأعمى فإنها عقائد جائزة لا تثبت، وهي عرضة للنقد وعرضة للإغفار، فلا تثبت العقيدة ولا سائر الأحكام الشرعية إلا بأدلة الكتاب والسنة وبالأدلة العقلية المسلمة. ولهذا أكثر الشيخ رحمه الله من سياق الأدلة على هذه الأصول الثلاثة، فلا يمر أصل منها إلا وقد دعمه بالأدلة والبراهين اليقينية التي تطرد الشكوك والأوهام وترسخ العقيدة في القلب. وقال رحمه الله: فإذا قيل لك، يعني سئل من ربك، هذا سؤال وارد تسأل عنه في الدنيا وفي الآخرة، فلا بد أن تعرف ربك عز وجل وأن تجيب بجواب صحيح مبني على اليقين والبرهان. إذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله، هذا هو الجواب، ربي الله الذي رباني بنعمته. هذا استدلال، الذي رباني بنعمته هذا استدلال، استدلال عقلي. الرب جل وعلا هو الذي يربي عباده بنعمه ويغذيهم برزقه، يخلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، يجدهم من العدم في بطون أمهاتهم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ويوصي إليهم الرزق حتى في بطون أمهاتهم، في بطون أمهاتهم يخلو إليهم الكون ويتغذون. ولذلك ينمو جسم الجنين في بطن أمه، ينمو ويكبر لأنه يصل إليه الرزق من الله سبحانه وتعالى، ويصل إليه الغذاء، ثم تنفخ فيه الروح فيتحرك ويحيا بإذن الله. هذه تربية في البطن، ثم إذا خرج فإن الله سبحانه وتعالى يربيه بنعم الصحة والعافية ويدر عليه لبن أمه فيتغذى إلى أن يأكل الطعام ويستغني عن الحليب، ثم ينمو شيئا فشيئا، ينمو عقله وسمعه وبصره وجسمه، ينمو شيئا فشيئا حتى يبلغ الحلم، وينمو وينمو إلى أن يبلغ أشده، يبلغ 40 سنة ويكون في غاية القوة. فمن الذي يغذيه من يوم أن خلق في بطن أمه إلى أن يموت؟ من الذي يغذيه؟ ثم من الذي يسوغ هذا الطعام وهذا الشراب في جسمه ويصل إلى كل خلية وإلى كل عضلة وإلى كل مكان في جسمه يصل إليه الغذاء؟ من الذي يشهي له الطعام والشراب؟ من الذي يصرفه ويخرج منه غررة؟ من الذي يفعل هذا ويربي هذا الإنسان؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الرب سبحانه وتعالى، هو الرب الذي يربي، الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. كل ما على وجه الأرض من العوالم الآدمية الحيوانية وعالم البر والبحر، من أكبر مخلوق إلى أصغر مخلوق في البر والبحر، كلها تتغذى بنعم الله عز وجل وبرزقه. أمن هذا الذي يرزقكم إن أنفت رزقه؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، ويعلم مستقرها ومستودعها، فكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هذا هو الرب سبحانه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. أما غير الله جل وعلا فلا يملك من ذلك شيئا، لا الأصنام ولا غيرها، لا أحد يملك من الرزق شيئا، وإنما هو مرزوق، هو يرزق مثلك ومخلوق مثلك يرزق. وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي. الرب الذي هذا شأنه هو الذي يستحق العبادة مني ومن غيره. ثم أيضا نبه الشيخ رحمه الله على أنه لا يكفي الإقرار بالربوبية، أن تقول ربي الله الذي رباني بنعمته، هذا ما يكفي، بل لا بد أيضا أن تعترف له بالعبودية وأن تخلص له العبادة. وهذا هو الفرق ما بين الموحد والمشرك. فالموحد يقر بربوبية الله عز وجل وبعبوديته وحده لا شريك له، والمشرك يقر بربوبية الله ولكنه يشرك في عبادته، يشرك معه غيره في عبادته، بل لا يخلق ولا يرزق ولا يملك شيئا. هذا هو الفرق ما بين الموحد والمشرك. الموحد يقول ربي الله هو معبودي، ليس لي معبود سواه. أما المشرك فيقول ربي الله ولكن العبادة ليست خاصة بالله عنده، فيعبد مع الله الأشجار والأحجار والأولياء والصالحين والقبور فلذلك صار مشركا ولم ينفعه الإقرار في الربوبية ولم يدخله في الإسلام وهو معبودي أي إلهي الذي أعبده ليس لي معبود سواه لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الصالحين ولا من الأشجار والأحجار ولا من أي شيء ليس لي معبود سواه سبحانه وتعالى هذا تقرير التوحيد بالدليل ليس لي معبود سواه فهذا دليل عقلي ثم ذكر الدليل النقلي من القرآن قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين هذه الآية هي أول القرآن ليس قبلها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فهي أول القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر سورة الفاتحة أول ما تفتح المصحف أول ما يقع نظرك عليه على هذه الآية الحمد لله رب العالمين وهي آخر كلامه الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والله جل وعلا افتتح بها الخلق الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم وختم بها الخلق قال سبحانه وتعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فتح بها الخلق وختم بها فهي كلمة عظيمة والحمد معناه الثناء الحمد معناه الثناء على المحمود مع محبته وإجلاله وألف في الحمد للاستغراق أي جميع المحامد جميع المحامد لله ملكا واستحقاقا فهو المستحق للحمد في المطلق وأما غيره فيحمد على قدر ما يفعل من الجميل ومن الخير وأما الحمد المطلق الكامل فهو لله عز وجل لأن النعم كلها منه وحتى المخلوق إذا أتى إليك شيئا من الإحسان فإنه من الله عز وجل هو الذي سخر لك هذا المخلوق وهو الذي مكنك من أن يحسن إليه الحمد يرجع إلى الله سبحانه وتعالى الحمد هذا مختلف لله جار ومجرور متعلق بالمحذوف خبر المبتدا متعلق بالمحذوف اي الحمد كائن او مستقر او مستحق لله عز وجل لهذا يقول ابن مالك واخبر بضرب او بحرب جر نارين معنى كائن او استقر يعني متعلق بالمحذوف لان الجار والمجرور لا يكون خبرا وانما الخبر متعلق والله معناها بالالوهيه الله معناها بالالوهيه العبوديه على خلقه اجمعين وهذا الاسم لا يسمى به غيره سبحانه لا احد يسمى به الله ابدا حتى فرعون ما قال انا الله قال انا ربكم ما قال انا الله ما يستطيع ان يقول انا الله فهذا الاسم خاص بالله عز وجل لا احد يسمى به ابدا ولا احد يجرؤ ان يقول انا الله لله رب العالمين رب نعت لاسم الجلاله نعت المجرور مجرور ورب مضاف للعالمين مضاف اليه مجرور علامة الجر إياه نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر الثاني. هذا إعراب الجملة. أما معناها فهو واضح أن الحمد والثناء كله مستحق لله رب العالمين، والعالمين جمع عالم، جمع عالم، والعوالم كثيرة، عالم البشر، عالم الجن، عالم الملائكة، وعالم الجمادات، وعالم الطيور، وعالم السباع، وعالم الحيوانات، وعالم الحشرات والبر، عوالم في البر والبحر لا يعلمها إلا الله، ولا يحصيها إلا الله، كلها الله ربها، رب العالمين. وهذا لا يقال إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقال لأحد رب العالمين إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما يقال رب الدار أو رب الإبل بمعنى صاحبها ومالكها، فهي بمعنى ذلك أيضا الربوبية مقيدة وخاصة. أما الربوبية المطلقة لكل الأشياء العالمين كلهم فهي لله جل وعلا، أو الرب إذا قيل الرب قال لا يطلق إلا على الله، الرب في التعريف لا يطلق إلا على الله جل وعلا ولا ينصرف إلا إليه. أما المخلوق فيقيد، يقال رب الدار، رب البهيمة يعني مالكها وصاحبها، رب الدابة هكذا، رب العالمين. ثم بين الشيخ رحمه الله وجه الاستدلال في هذه الآية فقال: وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فيقول الله ربي، لأنه قال في الأول ربي الله، إيش الدليل؟ الدليل أن الله رب العالمين وأنا واحد من العالمين، فيقول الله ربي. استدلال واضح، وأنا واحد من ذلك العالم، هذا وجه الاستدلال. فلا أحد، ولا يمكن لأحد، لا الكافر ولا المسلم ولا أي أحد، لا يمكن أن يقول أنا لي رب غير رب العالمين، فما يمكن أبدا، ألا يقوله عاقل. فهذا دليل على ربوبية الله عز وجل، وما دام أنه رب العالمين فهو المستحق للعبادة. هذا يبطل عبادة ما سواه سبحانه وتعالى، ولذلك قال بعدها: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا تفيد الحصر، لأن تقديم المعمول إياك وتأخير العالم وهو نعبد يدل على الحصر. فإياك نعبد يختلف عن نعبدك، لأن نعبدك هذا إثبات فقط، لكن إياك نعبد هذا يتضمن النفي والإثبات. إياك نعبد يعني ولا نعبد غيرك، والعبادة لا تصح إلا مع النفي والإثبات، وهو معنى لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات، نفي الألوهية عمن سوى الله وإثباتها لله عز وجل. مثلها إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، فيها معنى لا إله إلا الله تماما. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد هذا التقرير وهذا وهذه القاعدة: فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ الحس الله ربي، أو ربي الله الذي رباني بنعمه، شو الدليل على هذا؟ شو الدليل على أن الله ربك الذي رباك بنعمه؟ هذا الدليل جاء الشيخ بأدلة من الوحي وأدلة من العقل كما يأتي. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ لأن من ادعى شيء فلا بد أن يقيم الدليل، والدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء، فهذا لا بد كل مدعى أن يقيم الدليل على دعواه، وإلا كانت دعواه غير صحيح. فأن تقول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، ما هو الدليل؟ لما عرفت ربك؟ فقل بآياته ومخلوقاته. عرفت ربي بآياته ومخلوقاته، هذا هو دليل. الآيات والمخلوقات، الآيات جمع آية، والآية لغة العلامة، الآية لغة العلامة على الشيء والدلالة على الشيء، كما قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، أي علامته علامة النفاق ثلاث. فالآية معناها في اللغة العلامة والدلالة على الشيء بآيات، أي بالعلامات والدلالات الدالة عليه سبحانه وتعالى بآيات. ومخلوقاته جمع مخلوق، والمخلوق هو الموجد من العدم، المخلوق هو الموجد من العدم، والخلق هو الإيجاد من العدم. فجميع هذه الكائنات التي ترونها كلها كانت معدومة، ثم إن الله أوجدها وخلقها بقدرته سبحانه وتعالى. ومنها خلق متجدد، أنتم تشاهدون فيها شيء يتجدد، نبات، مواليد، أشياء ما كانت موجودة ثم توجد وأنتم تنظرون إليها. من الذي خلقها؟ من الذي يخلقها؟ هو الله سبحانه وتعالى. هل تخلق نفسها؟ لا، لا تخلق نفسها. هل أحد خلقها من دون البشر؟ لا أحد خلقها من البشر، ولا أحد ادعى هذا، ولا يستطيع أن يفعل. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. أما ما وجدت هذه الأشياء أو أوجدت نفسها أو أوجدها غيرها من المخلوقات أبدا. ما أحد خلق شجرة، ما أحد خلق بعوضة أو ذبابة، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يجتمعوا. ما أحد خلق شيء ولو كان حقيرا صغيرا بآياته ومخلوقاته. فهذا الخلق يدل على الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا لما قيل للأعرابي، أعرابي بدوي على البديهة لا تعلم ولا تخرج من جامعات ولا، قيل له بما عرفت ربك؟ قال المعرفة تدل على البعيد، والأثر تدل على المسير، والأثر يدل على المسير. ألا يدل هذا الكون على اللطيف الخبير؟ هذا الكون كله ألا يدل؟ أنت ما شفت أثر في الأرض، أثر قدم، أما يدل هذا على أن أحدا مشى مع هذا الأرض؟ إذا رأيت بعر بعيد، بعر هون، ألا يدل هذا على أن هذه الأرض فيها إبل أو مر عليها إبل؟ بلى، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. إذا بآياته ومخلوقاته. والآيات على قسمين: آيات قولية، آيات قولية تشاهد مثل السماوات والأرض والنجوم والشمس والقمر والجبال والشجر والأرض والبحار، آيات تشاهد، آيات قولية سميت آيات لأنها دلالات وعلامات على خالقها سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشاعر: فلا عجبا كيف يعطى المليك أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريفة وفي كل تسليمة له شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكيف أحد يجحد الله جل وعلا ويقول ما في رب؟ يعني هذا الكون كله، هذه المخلوقات وجدت من غير خالق؟ وإن قلت أنها وجدت بخالق، فمن هو هذا الخالق غير الله جل وعلا؟ بين لي، ما تجد خالقا غير الله سبحانه وتعالى. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ فلله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. في آياته الكونية مخلوقاته. والقسم الثاني الآيات القرآنية التي تتلى، الآيات القرآنية التي تتلى من الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أدلة على وجود الرب سبحانه وتعالى وعلى كماله وصفاته وأسمائه وصفاته، وعلى أنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له، كلها تدل على ذلك. الآيات الكونية والآيات القرآنية، الآيات الكونية تدل على خالقها وموجدها ومدبرها، والآيات القرآنية فيها الأمر بعبادة الله، ففيها تقرير توحيد الربوبية والاستدلال به على توحيد الألوهية والأمر بعبادة الله. كل القرآن يدور على هذا المعنى، وأنزل من أجل هذا المعنى أيضا، من أجل التوحيد والعبادة. فقل في آياته ومخلوقاته، قل ذكر لك من آياته ومخلوقاته. قال: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى. الليل المظلم الذي يغطي هذا الكون، والنهار المضيء الذي يضيء هذا الكون فينتشر الناس في أشغالهم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تأكلون فيه أفلا تأكلون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا من أعظم آيات الله، هذا الليل وهذا النهار. فلا الوقت كله ليل ولا النهار ولا الوقت كله نهار، لأنه لو كان كذلك تعطلت مصالح العباد وتعبوا. الله جعل لهم الليل والنهار يتعاقبان. ثم ايضا هذا الليل وهذا النهار من فضيلات لا يتخلف واحد منهما ولا يتغير، على نظام واحد، مما يدل على حكمه الحكيم سبحانه وتعالى. افعال العباد وصناعاتهم تخرج وتختلف مهما كان تتعطل وتخرج. اما مخلوقات الله عز وجل فانها لا تخرج الا في وقت ياذن الله تعالى بخرابها. الليل والنهار مستمران لا يتعطل واحد منهما، بينما صناعات الخلق تتعطل وتخرج وتفنى، وإن كانت قوية وإن كانت ضخمة. كم تشاهدون الآن من السيارات المرمية والطائرات والبواخر وما أنها قوية ومؤتنا بها، لكن تخرج تتعطل. هل تعطل الليل مرة يوم واحد؟ هل تعطل النهار يوم واحد؟ لأن صانعه جل وعلا خبير حكيم، صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا دليل على ربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى. ومن آياته الليل والنهار، الشمس والقمر، الشمس والقمر، الشمس الكوكب العظيم الذي يضيء الكون سراجا سراجا وهاجا كما قال تعالى، والقمر نور يضيء الليل يضيء الطريق لله. هذه من مصالحهما الإضاءة. ومن مصالحهما أيضا إصلاح الكون بأشجاره وثماره وبحاره، فلو اختفت الشمس عن الكون لتضرر الكون، فسدت كثير من معالج الناس مصالحهم. ولو اختفى القمر كذلك، القمر ايضا فيه ملامح للثمار والاشجار مع ما فيه من انه نور السراج، ايضا القمر فيه مصلحة معرفة الحساب، فقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، يسألون عن الأهلة بل هي مواقيت للناس والحج. ففي الأهلة مصلحة لمعرفة المواقيت والآجال، آجال السنون وآجال آجال العدد للنساء وآجال ومواقيت العبادات، الشمس والقمر مواقيت العبادات والصيام والحج، كلها تعرف بالحساب المبني على هذين النيرين الشمس والقمر، حساب الشمس وحساب القمر، على من مصالح النيرين الشمس والقمر. ومن مخلوقات السماوات السبع، السماوات السبع، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الذي خلق سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض، سماوات سبع سبع طباقا بعضها فوق بعض، سماء الدنيا ثم التي تليها إلى السابعة، وفوق الجميع عرش الرحمن سبحانه وتعالى. سماوات السبع، والأراضين السبع، الأراضين أيضا سبع كما قال تعالى ومن الأرض مثلهن، هذا سبع طباق أيضا، وكل طبقة من طباق السماوات وطباق الأرض لها سكان ولها عمار من خلقه سبحانه وتعالى. وما فيهن، ما في السماوات من الكواكب والأفلاك الشمس والقمر، وما في الأرض من المخلوقات من الدواب باختلاف أنواعها، ومن الجبال ومن الأشجار والأحجار ومن المعادن ومن البحار. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، الآيات الكونية، الآيات الكونية التي ترى وتشاهد، وما بينهما وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى فمن آياته الليل والنهار الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته الليل من آياته يعني من العلامات الدالة على ربوبيته وعلى قدرته سبحانه وعلى استحقاقه للعبادة دون سواه. الليل والنهار الليل الذي يظلم في الكون كله والنهار الذي يضيء الكون كله. هذا من عجائب آيات الله سبحانه وتعالى. فما الذي يجعل الكون كله مظلم في آن واحد ثم يجعل الكون كله مضيئا في آن واحد؟ من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. لو اجتمع الخلق على أن يضيئوا بقعة من الأرض ما استطاعوا أن يضيئوا إلى بقعة محدودة. لو جاءت مكاين الكهرباء التي في الدنيا كلها لتضيء من الأرض تسرائي إلى تضيء من الأرض لو اجمعوها كلها طاقة الكهرباء تضيء الأرض كلها لا تضيء إلا جزء محدود من الأرض. أما الشمس والقمر فهما يضيئان الأرض كلها يتعاقبا. الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا إثبات للشرك. لا تسجدوا للمخلوقات وأعظم من أعظم المخلوقات الشمس والقمر. ولأن المشركين كانوا يعبدون منهم من يعبد الشمس ويسجد لها منهم من يعبد القمر والكواكب من يعبد الكواكب مثل قوم إبراهيم يبنون له هياكل ويعبدونها بدون الكواكب يصنعون الهياكل في الأرض والصناديق على صورة الكواكب ويعبدونها. لا تفسدوا للشمس. السجود معناه وضع الجبهة على الأرض خضوعا للمعبود وهو أعظم أنواع العبادة وأقرب ما يكون العبد من ربه ووسائله. فأعظم أنواع العبادة السجود على الأرض وجهك الذي هو أعز شيء عندك وضعته لله على الأرض تعبدا لله وذلا بين يديه سبحانه وتعالى. هذا هو السجود الحقيقي. أما السجود للشمس والقمر فهو سجود للمخلوق لا يستحق ولا يجوز السجود للمخلوقات وإنما السجود لخالق المخلوقات. أما المخلوقات فهي مثله مخلوقة مثله مدبرة يتصرف فيها لا تسجد لمخلوق مثلك عادي مثلك. هذا لا يجوز. أين العقول؟ أين ذهبت العقول؟ السجود إنما يستحقه الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يسجده شيء. السجود حقا لله عز وجل وليس حقا للمخلوق مهما كان هذا المخلوق من العظم والكبر فإنه مخلوق ضعيف مدبر متفرد فيه. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. الواجب أن لا تعبدوا إلا إياه. فإذا سجدتم له وسجدتم لغيره فإنكم لا تكونون عابدين لله العبادة الصحيحة بل تعبدونه مع الشرك والشرك يفسد العبادة. إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حبيبا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم إن حرم توكيد ثلاث موقعه للقتل يقدر قبلها قتل تقديره والله إلا ربك فهي في جواب قتل المقدر. إن ربكم أي خالقكم ومربيكم من نعم الله لا غير سبحانه وتعالى إن ربكم الله. ثم ذكر الدليل على ذلك فقال الذي خلق السماوات والأرض على هو البرهان على ربوبية الله عز وجل البرهان أنه خلق السماوات والأرض ولا أحد خلق شيئا منهما ولا أحد أعانه سبحانه وتعالى على ذلك بل هو المنفرد بخلقهم. خلق السماوات والأرض هل أحد من المشركين أو من الملائكة هل أحد عارض هذا وقال لا ما خلق السماوات؟ هل أحد عارض هذه الآية وقال لا ما الله ما خلق السماوات والأرض الذي خلقها هو فلان أو أنا الذي خلقتها أو خلقها الصنم الهلالي؟ هل قال هذا أحد من العالم قديما وحديثا مع أن هذه الآية تتلى ليلا ونهارا؟ لا أحد عارض ولا يستطيع يعني أبدا. خلق السماوات والأرض في ستة أيام هذه المخلوقات الهائلة العظيمة في ستة أيام وهو قادر على أن يخلقها في لحظة ولكنه خلقها في ستة أيام بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فستة الأيام كما جاء في الأحاديث الصحيحة أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. ففي يوم الجمعة تكامل الخلق ولذلك صار هذا اليوم أعظم الأيام أعظم أيام الأسبوع سيد الأيام وعيد الأسبوع هو يوم الجمعة وهو أفضل الأيام خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة لأنه تكامل فيه خلق المخلوقات وخلق فيه آدم وأبدل الجنة وأهبط منها وفيه تقوم الساعة في يوم الجمعة تقوم الساعة فهو أفضل الأيام وهو آخر أيام الخلق خلق السماوات والأرض وما فيهن في ستة أيام. ثم استوى على العرش ثم حرف عطف وترتيب أي أن استواءه على العرش مرتب على خلق السماوات والأرض وحاصل بعد خلق السماوات والأرض ومعنى استوى ارتفع وعلى سبحانه وتعالى والعرش هو سقف المخلوقات وهو سرير العرش كله السرير وهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو أعظم المخلوقات فما يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كاستواء المخلوق على المخلوق وليس هو بحاجة من العرش لأنه هو الذي يمسك العرش سبحانه وتعالى وغيره إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا أن تفهما من أحد من بعد. العرش محتاج إلى الله جل وعلا لأنه مخلوق والله غني عن العرش وغيره لكنه استوى عليه لحكمة لمها سبحانه وتعالى. والاستواء نوع من العلو لكن العلو صفة ذات العلو صفة ذات وأما الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. سخر الشمس والقمر أي جعلهما مسخرين. نعم، يغشي الليل النهار. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. يغشي يغطي الليل بالنهار ويغطي النهار بالليل. فبينما ترون الكون مضيئا يغطيه الليل فيصبح مظلما، وبينما ترون الكون مظلما يغطيه النهار فيصبح مضيئا. يغشي الليل النهار يطلبه حديثا. يأتي هذا بعد هذا مباشرة لا يتأخر. فإذا أدبر الليل جاء النهار، وإذا أدبر النهار جاء الليل مباشرة لا يتأخر. هذا عن هذا حديثا دائما. هذا من تمام قدرته سبحانه وتعالى، لا يقصر هذا عن هذا. يغشي الليل النهار يطلبه حديثا. الشمس والقمر والنجوم مسخرات لأمر. الشمس والقمر، الشمس هي الكوكب العظيم المعروف، والقمر كذلك كوكب من الكواكب السبعة السيارة. وكل منهما يجري، كل منهما يجري ويدور على الأرض، والأرض ثابتة مستقرة، جعل الأرض قرارا حارة ثابتة لمصالح العباد. والشمس وسائر الكواكب والأفلاك تدور عليها، لا كما يقوله المتخرصون الآن من الذين يدعون الحزب والمعرفة، يقولون إن الشمس ثابتة وإن الأرض تدور عليها. هذا عكس ما في القرآن، هذا عكس ما في القرآن. قال تعالى والشمس تجري لمستقر لله، وهؤلاء يقولون لا الشمس ثابتة. سبحان الله، لا كان يقول هذا الكفار. قلنا الكفار عندهم الكفر عندهم، لكن المشكلة أن بعض المسلمين أو كثير من المسلمين يصدقونه ويقرون هذه النظرية وهي معاكسة للقرآن الكريم. سبحان الله، هذا باطل. وسخر الشمس والنجوم والشمس والقمر والنجوم. النجوم هي الكواكب مسخرات بأمره، مسخرات بالجريان والدوران دائما لا يقصران، مسخرات بأمره. هذا رد على الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب انها مسخره بامر الله، معموره الله الذي يجريها، والله الذي يوقفها اذا شاء سبحانه وتعالى. فهي مسخره مدبره، ليس لها من الامر شيء. مسخرات بامره، امره الكوني، يامرها سبحانه فتجري وتدور وتضيء بأمره سبحانه وتعالى. يطلع هذا ويغرب هذا ويتعاقبان، سخرات بأمره. ونص الشمس والقمر والنجوم على العرش، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض. السماوات موصوف أنه مفعول على مدونته الفترة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وخلق السماوات والأرض موصوف بالفتحة. ثم قال والشمس والقمر معطوف على الموصوف، المعطوف على الموصوف موصوف. الشمس والقمر والنجوم مسخرات حال، موصوف على الحال الخوف على الحالة، أي حالة كونها مسخرات، وعلامة نفسه الفتوى نيابة عن الفتوى لأنه جمع أو ملحق بجمع المؤلف، ملحق بجمع المؤلف الثاني. ثم قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. ألا أداة تنبيه وتقرير، أداة تنبيه وتقرير. ألا له سبحانه وتعالى لا لغيره، الخلق جميع، جميع الخلق له ملك يملكه سبحانه وتعالى، يملك السماوات ويملك الأرض، وهو القادر أيضا على الخلق إذا أراد سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. والأمر، الأمر أمره سبحانه وتعالى، وهو كلامه، أمره كلامه سبحانه وتعالى الكون والشرع. أمره الكون الذي يأمر به المخلوقات فتطيعه وتستجيب له، مثل قوله فقال لهما اتيا طوعا، هذا أمر، اتيا طوعا أو كرها، أمرهما، هذا أمر كوني، أمر كوني أمر به السماوات والأرض فتكونت. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر كوني. أما الأمر الشرعي فهو وحيه المنزل، هو أمره الشرعي وحيه المنزل الذي يأمر به عباده، يأمرهم بعبادته، يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بالزكاة، يأمرهم ببر الوالدين، هذا أمره الشرعي سبحانه وتعالى. له الخلق والأمر. ويدخل فيه الأوامر والنواهي التي في القرآن الكريم والسنة النبوية، هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. فهو له الأمران، الخلق والأمر. إذا كان له الخلق والأمر ماذا بقي؟ ماذا بقي لغيره سبحانه وتعالى؟ ولهذا يقول ابن عمر لما قرأ هذه الآية قال: من له الخلق يطلبه. ألا له الخلق والأمر ما بقي شيء، من له الخلق يطلبه، يعني بدي شيء غير الخلق والأمر لا بقي شيء. ودلت الآية على الفرق بين الخلق والأمر، ففيه رد على من يقولون بخلق القرآن، لأن القرآن من الأمر أليس كذلك؟ القرآن من الأمر، وأمر الله ليس مخلوقا، الله غاور بين الخلق وبين الأمر، جعلهما شيئين متغايرين. القرآن داخل بالأمر، إذن هو غير مخلوق. وهذا ما خصم به الإمام أحمد، خصم به الجهمية لما طلبوا منه ان يقول بخلق القران، قال لهم: هل القران من الخلق ولا من الامر؟ قالوا: القران من الامر. قال: الامر غير مخلوق، الله غاير بينهما، فجعل الخلق شيء والامر شيء، الامر كلام، واما الخلق فهو انجاز وتكوين. الفرق بينهما: الا له الخلق والامر، تبارك الله الذي هذه أفعاله سبحانه وتعالى، وهذه قدرته، وهذه مخلوقاته، تبارك، وتبارك فعل خاص به سبحانه لا يطلق على غيره، والبركة هي كثرة الخير، كثرة الخير وثباته ونماه، والله جل وعلا بركاته لا تتناهى. أما المخلوق فلا يقال له تبارك، وإنما يقال له مبارك، فلان مبارك، يعني بارك الله فيه وجعله مباركا. والبركة كلها من الله سبحانه وتعالى. تبارك الله رب العالمين، رب العالمين مثل ما سبق في أول سورة الفاتحة تفسيرها سوى. ففي هذه الآية تقرير التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، كما سبق. نعم أيها الإبادة. قال والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى الرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الآية. الذي يستحق العبادة من هو؟ هو الرب، وأما غيره فلا يستحق العبادة لأنه ليس ربا. هذا وجه كلام الشيخ رحمه الله، الرب هو المعبود أي هو الذي يستحق العبادة، أما غيره فلا يستحق العبادة لأنه ليس ربا. ثم أيضا ما يكفي أن الإنسان يقر بالربوبية، بل لا بد أن يقر بالعبودية لله سبحانه وتعالى ويفعلها مخلصا له سبحانه، فما دام أقر أنه الرب فإنه يلزمه أن يقر أنه هو المعبود وأن غيره لا يستحق شيئا من العبادة. ما الدليل على أن العبادة خاصة بالرب؟ الدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس هذا نداء، نداء من الله لجميع الناس المؤمنين والكفار، لأن الله ذكر في أول هذه السورة سورة البقرة ذكر في أولها التفام الناس إلى ثلاثة أقسام. اسم الأول المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بالكتب ويؤمنون باليوم الآخر، ووصفهم بأنهم هم المفلحون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. القسم الثاني الكفار الذين أظهروا الكفر والعناد، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. القسم الثالث المنافقون الذين هم ليسوا مع الكفار وليسوا مع المؤمنين، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهم مؤمنون في الظاهر لكنهم كفار في الباطن، وهؤلاء شر شر من الكفار المجاهرين بكفرهم، ولهذا أنزل فيهم بضعة عشر آية، بضعة عشرة آية، بينما أنزل في المؤمنين آيات قليلة وفي الكفار آيات آيتين تقريبا. أما المنافقين فبدأ من قوله ومن الناس من يقول آمنا إلى قوله يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مثل فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا كله في المنافقين بشدة خطرهم وقبح فعلهم. لما ذكر هذه الأخلاق الثلاثة قال يا أيها الناس، دعا جميع الأخلاق، دعا جميع الأخلاق المؤمنين والكافرين والمنافقين يا أيها الناس. قال العلماء هذا أول نداء في الإسلام، هذا أول نداء في القرآن، أول نداء في المصحف، أول نداء في المصحف هو يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا فعل أمر أي أخلصوا له العبادة. لما لا؟ لأنه ربكم، والعبادة لا تصلح إلا للرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر الدليل على ذلك فقال الذي خلقكم، الدليل على ربوبيته ما هو؟ الذي خلقكم أوجدكم من عدم وغزاكم بالنعم والذين من قبلكم من الأمم من آدم وقبل آدم كلهم خلق لله سبحانه وتعالى. الملائكة والجن والإنس وجميع المخلوقات كلها مخلوقة الله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا تذكرتم هذا فلعل هذا أن يسبب لكم التقوى. إذا تذكرتم أنه هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقونه سبحانه وتعالى بعبادته، لأنه لا يقي من عباده إلا طاعته سبحانه وتعالى. لعلكم تتقون عذابه فتتقون الله، لا يقيكم منها إلا ذلك عبادة ربكم الذي خلقكم والذين من قبل. ثم واصل الاستدلال على ربوبيته وعبوديته سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا. فراشا الفراش معناه الكتاب، والله جعل لكم الأرض بساطا يعني مدفونة، وفراشا تفترشونها تنامون عليها تبنون عليها تزرعون على ظهرها تسيرون عليها مسافرين أينما تريدون فراش. ولهذا فالأرض فرشناها فنعم الماهدون يجي مصالحك، والسماء بناء والبناء هو السقف، فالسماء سقف الأرض ففيه مصالح للعباد، في السماء مصالح للعباد بما فيه من الكواكب والشمس والقمر ومنافع العباد. وأنزل من السماء يعني من السحاب، سمي سماء لأنه مرتفع، سمي سماء لأنه مرتفع، والسماء كل مرتفع. السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ينزل المطر على الأرض وهي يابسة عامدة ثم تهتز ويرتفع شمسها ثم تنبت النبات، ثم هذا النبات يثمر ثم تأكلون من الصنوف الفواكه والأغذية. من الذي أوجد هذا؟ ولو شاء الله لنزل المطر ولم ينبت شيئا، ولو شاء الله لسقيتم الأرض ولم تنبت، ولو نبت ما طلع يسكت. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكر أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تعملون. فمن الذي ينبته ومن الذي ينميه ومن الذي يصلحه ومن الذي يدمره ومن الذي يحميه من الآفات ومن الذي يمكنكم من عقله؟ هو الله سبحانه وتعالى. وأخرج به من الثمرات ولم يحدد ثمرات مختلفة ومتنوعة رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا. إذا تقرر هذا كله لديكم فلا تجعلوا لله أندادا يعني شركاء في العبادة وأشباها ونظرا، وأنتم تعلمون أنه لا شريك له ولا ند له. فهذا إلزام لجميع الخلق بالإقرار بعبوديته سبحانه وتعالى وبطلان عبادة ما سواه. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى. نعم. ثم ذكر الله عز وجل هذا ما يترتب عليه شيء، يعني سواء قدم ذكر النبي على الدين او قدم الدين على ذكر النبي، المعنى واحد، المعنى واحد، وانما يتغير في الاسلوب فقط، والا المعنى واحد. لا. التناقل في عقله لا في القرآن، القرآن لا في التناقل، لكن عقله متناقل. فآية سورة الأعراف مجملة، وآية تفصلت مفصلة فيها تفصيل. هذه الستة أيام خلق الأرض في يومين، وقدر فيها أقواتها في يومين، فالمجموع أربعة أيام، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقضاهن سبع سماوات في يومين، كم المجموع؟ ستة أيام. نعم. فقوله في أربعة أيام باعث هي اليومان المذكورة، المذكورة المذكورة قبلها، قبل هذه خلق الأرض في يوم، قدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني في اليومين السابقين، فيكون خلق الأرض وتقدير أقواتها في أربعة أيام، خلق السماوات في يوم، المجموع ستة أيام. الحمد لله. الله أعلم، الله أعلم، هذا الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى في علم الغيب. لا لا ينبغي الكيف بهذه الامور، لكن ليس محرمه، ليس هو مثلا ظاهر بحسبه حسب المخلوق، مثل ما قال العزيز والملك، هذا بحسب المخلوق، وان شابه اسم الله في اللفظ فالمعنى مختلف، الحقيقه مختلفه والكيفيه مختلفه. القحار لا يجوز ان يقال الا لله عز وجل، لا احد يقال له القحار، واحد القحار هو الله، لا يقال القحار للمخلوق. شقار بمعنى متجبر على صفه ذم بالنسبه للمخلوق، بالنسبه للمخلوق الشقار على صفه ذم، اما بالنسبه لله عز وجل فهو صفه نفسه، لانه جبروت بحق وقدره واستنقاذ منه سبحانه وتعالى. ثم ايضا الجبار بمعنى يجبر المكسور ويجبر القلوب. المفرد يعم المتعب، رب المشرق في الجنس، رب المغرب في الجنس، يدخل فيه المشارق والمغارب، في آية رب المشرقين رب المغربين، يعني مشرق الشمس ومشرق القمر ومغرب الشمس ومغرب القمر، المشارق والمغارب والمشرقين والمغربين والمشرق والمغرب، تتنوع كلها ترجع إلى شيء واحد. وقيل رب المشرقين مشرق الشتاء ومشرق الصيف، رب المغربين كذلك مغرب الشتاء ومغرب الصيف. نعم. الأرض مستقرة كما أخبر الله سبحانه وتعالى، جعل الأرض، من جعل الأرض قرارا، قرارا مستقرة، وجعلها فراشا، لو كانت الأرض غير مستقرة ما أقر عليها بنيان ولا عاش عليها أحد. وتعلمون ما يحدث في الزلازل والعياذ بالله، إذا تحرك شيء من الأرض ما لا يحدث من انهدام المباني، والأرض قارة إنما تزلزل يوم القيامة إذا الأرض زلزلت، إذا زلزلت الأرض زلزالها تقول ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، على عند قيام الساعة تتحرك ترتجف. أما قبل ذلك فهي قارة وساكنة ولله الحمد. وأما قوله وترى الجبال تحسبها جامدة، هذا يوم القيامة إذا سيرت الجبال، تسير الجبال عند قيام الساعة تكون مثل السحاب، تمر مرة السحاب تسير تدف تصير هباء منبثة كما قال تعالى، هذا في يوم القيامة ما هو قبل يوم القيامة. فسياق الآيات يدل على هذا، سياق الآيات يدل على هذا، أن هؤلاء الذين يحاولون أنهم يصححون أفكار الملاحدة يعارضون القرآن أو يؤولون القرآن على غير تأويله فهذا ضلال وتضليل. نعم. فكرة الدراسة مرعا سهل أن تدرس هذا الشيء، تعرف أنه باطل ادرسه واعرف أنه باطل، لا تعتقده. كون تدرس الآن أقوال الملاحدة وأقوال فرعون وأقوال النمرود وأقوال الملاحدة والكفار، تدرسها لكي تعرف بطلانها، تعرف مدى ما وصل إليه من الكفر والضلال. الدراسة شيء والاعتقاد شيء آخر. ادرسوها وادرسوا القرآن واعرفوا الحق من الباطل. نعم. اختلف العلماء في القلم والعرش أيهما أسبق، فالصحيح أن العرش أسبق من القلم. يقول العلامة ابن القيم: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أدل على الهمدان. والحق أن العرش كان قبل، لأنه وقت الكتابة كان لا أركان. فالله جل وعلا أخبر أن العرش كان موجودا قبل القلم، أن الله سبحانه كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان عرشه على الماء. فقوله وكان عرشه على الماء هذا دليل على أن العرش كان موجودا قبل الكتابة. الله أعلم. نعم. الدهر عند العوام المراد به الجسم، الجسم يسمونه دهر، هو تعبير، ما يقصدون ان الدهر هو اللي منع النبات الذي هو الزمان. الدهر معناه الزمان، العوام ما يريدون الزمان، يريدون الجد، يقولون الدهر يعني جد، ما فيها كلمه ما فيها شيء، لا يقصدون الزمان. نعم. لا شك، لا شك أن هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، أنه لم يثبت أن يقول أنا الله. نعم. إن كان عندك علم، إن كان عندك علم فإنك تنزل وتعلق على الخطة في حكمة ولوقت، يكون فيه مشاكل ولا مشاجرة، تعلق على الخطة بكلام طيب واستدلال واضح، وإن شاء الله يتبين الحق. أما إن كان ما عندك علم فأنت ترفع في شأن هذا الخطيب إلى الجهة المسؤولة عن المساجد من أجل عزل عن المسجد. الذي يدعو إلى البدع لا يصلح يكون إمام ولا يكون خطيب. وهذه البلاد ولله الحمد لا تقر هذه الأمور. والمسؤولون على استعداد أنهم ينحون هذا الذي يدعو إلى البدع ويحطون مكانه من هو أحسن منه. نعم. الحاصل أن السكوت لا يجوز. فإن كنت تقدر على التعقيد والتعليق فعقب وعلق، فإن كنت لا تقدر فأرفع شأنه إلى أقرب مكتب لوزارة الأوقاف لتنحية هذا الخطيب. نعم. التكلم بهذا التكلم بالشك تلفظ به يكون مثله من المسلم. اما الانسان في نفسه فقط على وسواس ولا يضره ان شاء الله. اذا لم يتكلم به ورفض وطرح وعظم الكلام فيه هذا دليل على ايمانه فلا يضره. اما ان تكلم به فيعتبر بدعه عن الاسلام. لا. رزقنا طيب اللهم ارزقنا الصبر. نعم هذا طيب. الذي لا يرزق الصبر يحرم خير كثير. العقد لا يكون العقد صحيح اذا تمت اركانه وشروطه العقد صحيح. اما قراءه الفاتحه فلا اصل لها لا تقرا عند العقد انما تقرا الايات التي في خطبه الحاجه يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم هذه الايات التي تقرا في خطبه العقل. اما الفاتحه فلا عقل لقراءتها يعتبر بها. لا غلط بس واحد ما تعرفه لكن لو قلت لا أعلم عليه شيء هذا طيب. إذا قلت ما أعلم عليه شيء فقد قدرت في هذا. إذا كن ما عندك علم عميق في سلوكه ولا تعلم عن شيء. أما إذا قلت أنه مزكى وأنه طيب وأن رجل صالح وأنت ما تدري هذا غلط غير. قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لازم من العلم الشهاده اشهد على علم. اذا نويت الاقامه مدة تزيد على 4 أيام تجب عليك الإسلام من حين تذهب لأنك أصبحت مقيما. أما إن كانت إقامتك أقل من 4 أيام فأقل فلك الحصر والجمع إذا احتجت إليه. وكذلك إذا أقمت إقامة لا تدري متى تنتهي فلك الجمع والحصر إذا احتجت إليه. فالأحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن تعلم أنك تقيم 4 أيام فأقل لك الجمع والقصر. أن لا تعلم متى ترحل ما تدري يوم يومين أو شهر لك الجمع والقصر أيضا. الحالة الثالثة إذا عرفت أنك ستقيم أكثر من 4 أيام وجب عليك الإتمام. نعم. مرة العقل وقد كان وسبع مرة العقل قالوا تحمل هذا الشيء وارتكب الإثم إذا صح ما يقال، إذا صح وهو قد ركع وحصل على الإثم عليه أن يتوب ويستغفر الله ولا يرجع لمثل هذا الشيء. أما الورثة فيأخذون ثمن مزرعتهم. وإن كان المسألة فيها إشكال ترد إلى المحكمة والمحكمة تنظر فيها، ربما إن المحكمة تعيد النظر في تثمين يسمى من جديد. نعم. عليك بالعدل، عليك بالعدل والإنصاف، لا تظلم زوجك، وأيضا لا تغضب والدتك، بإمكانك أن تسوي النزاع وتصلح ما بينهما ولو بدفع شيء من المال حتى يذهب النزاع، ولو إن كان أيضا الأمر يتطلب أنك تخرج زوجك تسكنها في مسكن خارج بعيدة عن مسكن هؤلاء النسوة المنافسات، فالمهم انك تحاول الاصلاح والعلاج. اما الطلاق ما يلزم الطلاق ما دامت مستقيمة او صالحة لا يلزم الطلاق. نعم. انت الامام على مسؤولية او إذا كان العمل قليل والمدة كثيرة هذا لا يجوز، إذا كان العمل قليل والمدة كثيرة فهذا لا يجوز، لا لك ولا للدائرة التي تنتدبك وهي عالمة بذلك. أما إذا كان العمل قدر المدة ولكن سألت اختصرت الوقت وعملت أكثر من اللازم اليوم، يعني ضاعفت العمل وكثفت العمل كما يقولون، فعملت عمل 10 أيام في 5 أيام فلا بأس، إذا لم يحصل للعمل بهذا فلا بأس، إذا كان المدة تغطي العمل ولكن أنت كثفت العمل وعملت عمل 10 أيام في 5 أيام مثلا ولم يحصل للعمل بهذا فلا بأس. أما إذا كانت المدة أقل من العمل هذا أمر لا يجوز، لا لك ولا للجهة المنتدبة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. السائل من القصيم يقول: فضيلة الشيخ، أنا إمام مسجد، والدي والحمد لله وأحيانا يأتون إلينا أبناء عمي وبعض الشباب الذين يعرفونني، فإذا قمت بإمامتهم للصلاة تنطلق من ألسنتهم عبارات لا طول الصلاة، أي يقصدون قراءة القرآن، وبعضهم يقول ذبحتنا بالصلاة، فأقوم بمعاندتهم وأقرأ من السور الطويلة سورة كاملة، فإذا انتهيت من الصلاة ونظرت إليهم أجد ما أجده من نظرات وعبارات في وجوههم، هل هذا عملي صحيح؟ هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير فإن فيهم الكبير والضعيف ولا الحاجة، فالإمام يراعي أحوال المأمومين فلا يطيل عليهم وينفرهم ولا يخفف الصلاة تخفيفا يخل بالصلاة، وإنما يتوسط ولما كان بعض الصحابة يطيل الصلاة لأصحابه وشكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عاتب هذا الصحابي وقال أفتان أنت؟ وقال إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخف. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا العبارات التي تقول يقول ابن عمومة لا تطول علينا في الصلاة، هو الذي سبب هذا، هو الذي سبب هذا، فهم ينهونه عن تطويل. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. السائل الذي رمز باسمه بألف ألف يقول الشريط شريط القرآن هل يأخذ حكم المصحف لفضيلة الشيخ؟ لا يأخذ حكم المصحف، المصحف فيه كتابة تقرأ، وأما الشريط فلا يقرأ فيه شيء، وإنما هو صوت مخزون فقط، ليس فيه كتابة، ليس له حكم المصحف. نعم، أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة فتاة عمرها 13 سنة معاقة إعاقة متوسطة، تستطيع الحركات لكن لا تستطيع الكلام ولا القراءة، هل يجوز إجبارها على الصلاة وضربها؟ نعم، تعلم الصلاة وتربى عليها وتؤمر بها ويؤكد عليها ولا تترك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ إذا اختلطت أصوات المؤذنين لكثرة المساجد المجاورة على بمن حولنا كيف نردد بمثل هذه الحالة؟ مع من نردد مأجورين؟ الذي تسمعون صوته بوضوح ترددون معه، الذي تسمعون صوته بوضوح من أول الأذان إلى آخره هو الذي تتابعونه. نعم، السائلة التي رمزت لاسمها أم مريم تقول فضيلة الشيخ أسأل عن حكم الرقص للنساء داخل النساء في الأطراح رقصا خفيفا لا فاحشا، هل هذا وارد؟ مناسبة الزواج لا بأس برقص النساء فيما بينهن وأن يكن مستورات عن الرجال، وبشرط أن يكون الرقص المحتشم وليس الرقص الفاحش الذي المتعارف عليه الآن في فن الراقصات التي يسرقن في الرقص ويحصل منهن انكشاف لمفاتنهن، أو يلبسن ثيابا معدة للرقص مفتحة يظهر منها شيء من جسمها ومن عورتها، هذا رقص محرم. نعم، جزاكم الله خيرا.